الإجابة الصحيحة هي ألف. غالبا ما يكون لمصاب حادث مرور جروح وإصابات يمكنها أن تتعكر كثيرا إذا ما تم التصرف فيها لمعالجتها بطريقة خاطئة. فالقاعدة إذن هي عدم نقل المصاب إلى حين قدوم الإسعافات، غير أنه يجب إخراج المصاب في الحالات العاجلة التالية: عند تعرض المصاب إلى خطر يمكن أن يؤدي بحياته، عندما لا يمكن إزالة الخطر إلا بنقل المصاب، عندما يتعرض المسعف إلى خطر مقبول.